يا عيني لو تعرفوا يا عيني لو تعرفوا ازاي غوانا وتفهموا ازاي غوانا وتفهموا هتوفروا اللوم والندم وكمان يا ناس تتعلموا هو الحب ماهوش بسهولة ولا حتى من النظرة الأولى تدوه الأمان وتسلمه يا عيني يا عيني يا عيني تعرفوا إزاي غواها كلمني وقلبه فتح لي بثانية شغلني وتهيأ لي سلموا